قالوا فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نعيش مع خير الكلام وطيب الحديث مع القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، القارئ في الإذاعة والتلفزيون العربي، فليتفضل مشكورا وندعو الله له بالتوفيق ولنا بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا

رب السماوات والأرض وما بينهما يوم يقوم الروح يوم يقوم لا يتكلمون رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا البحار فجرت وإذا يا أيها الإنسان في ثم ما أدرك ما وما

تليفون المنزل 302 دندور.